بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

نوركم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. نوركم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. برك الله وقيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب وَنَجِّنِي مِن ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وضرب الله مثلا ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ونجني وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين صنت فوجا فنفخنا الله أكبر. الله عليك. وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق يا صلاة النبي. يا سلام. اللهم صل على النبي. الصلاة والسلام. الحق بسم الله الرحمن الرحيم. توحات حضرة النبلة بعدها تاني. وحياة حضرة النبي تجملا يا مولاي. الله يفتح عليك ويقويك. بسم الله الرحمن الرحيم الحق. الله الله الله يا جميل. الله يفتح عليك يا حاج. ما الحق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحق. فترى القوم في ذا صرعاك الله الله الله يفتح عليك. فهل ترى لهم get down. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون يومئذ فمنكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية الله يكرمك يا مولانا. الله يرضى عليك. اللهم صل على حضرتك النبي. السلام. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول صدق الله.